السلام عليكم. لا يمكن انك تتوقع نهاية هالقصة هذه، أحذركم ترى فيها رعب ما تنفع لأصحاب القلوب الضعيفة. أسرة مكونة من 4 أشخاص، الأب اسمه فرانك وزوجته دولي، وعنده بنت الكبيرة اسمها تينا عمرها 15 سنة، واللي أصغر منها كارين عمرها 9 سنوات. هالعائلة السعيدة عايشين في مدينة اسمها تاونسند في أمريكا. الكلام هذا في عام 1986 ميلادي. كانوا عايشين حياة طبيعية مستقرة ما فيها مشاكل ومبسوطين والأمور طيبة، إلى أن جاء يوم من الأيام فجأة الأم دولي بدأت تشعر بآلام، أوجاع في أنحاء عديدة من جسدها، صداع مزمن، بدت حالتها يعني تسيء، فاضطروا إنه يودونها للمستشفى. وتجيهم الصدمة إن الأم دولي مصابة بمرض السرطان وكان في المراحل المتقدمة، يعني هي مصابة فيه لكن ما تدري. ودولي من النوع اللي ما يحب يراجع، يعني إذا اشتكت من ألم كذا تأخذ بنادول، تأخذ أي مسكن وخلاص. لكن لما اشتد عليها الألم وراحت اكتشفت أن هذا لا، هذا سرطان وكان يعني فاتك في جسدها. الغريب الأمر أن بعد ما اكتشفت أنها مصابة بهالمرض، على طول حالتها الصحية بدأت تسوء أكثر وأكثر، فجأة خلال أيام وتتوفى دولي. أصبحت هذه العائلة حزينة جدا، انقلبت أحوالها رأسا على عقب فجأة، يعني ما كانوا يتوقعون أن في أيام قليلة تتوفى، وما كانوا حاسبين يعني هالأمر هذا أبدا يعني. وخصوصا فرانك بعد مدة من وفاة زوجته دولي شعر بمسؤولية كبيرة جدا. تربية البنات صعبة خصوصا على الرجل، والأدهى من هذا والأمر بالنسبة له أن الآن المسؤولية والتكاليف والمصاريف ما هو قادر يغطيها من عمله في الشركة اللي يشتغل فيها. الراتب ما يكفي، لأنه سابقا كانت دولي تشتغل وتساعده في مصارف البيت والأقساط ورسوم المدارس والأمور الحياة يعني، وهذا النظام موجود في أمريكا يعني من زمان. فاضطر فرانك أنه يشوف له وظيفة أخرى، صار يشتغل من الصباح لحد آخر الليل في وظيفتين يا دوب يقدر يسدد المستلزمات اللي تحتاجها عائلته اللي هم البنتين هذول. الوقت اللي كان فرانك يروح للعمل بناته يروحوا للمدرسة ويرجعون للبيت فترة الظهيرة، فخلاص يجلسون في البيت بروحهم من الظهيرة لحد آخر الليل لين يرجع فرانك من الشغل. وكان يعتمد على بنته الكبيرة اللي هي تينا اللي عمرها 15 سنة، بأنها هي اللي ترعى أختها كارين اللي عمرها 9 سنوات. مضطر شو يسوي؟ المهم مالكم بالطويلة، البنتين إلى الآن ما هم قادرين يتجاوزون فقدان والدتهم، وحزينات يعني جدا على فراقها، ودائما يذكرونها، يعني يجلسوا في غرفتها يشمون ملابس والدتهم. البنتين يعني متأثرات. وتجي فكرة في بال تينا، في لعبة اسمها ويجا أو ويجا، هذه اللعبة انتشرت انتشار رهيب جدا في السنوات الماضية، وهي لعبة خرافية طبعا، لكن كثير منهم يصدق ان هاللعبة هذه عبارة عن لوح خشبي ومكتوب فيه بعض الطلاسم وفيه مثل القطعة مثلثة يقوم أشخاص يجلسون حواليها بأنهم يتمنون حصول أمر معين أثناء تحريكهم المثلث هذا، وبعدين المثلث من نفسه يتحرك ويروح يأشر على الأحرف ويكون كلمات كأن الأرواح تم استدعائها، أو الشخص اللي أنت فاقده مثلا متوفي سواء جد أب أم، روحها تأتي إلى هذه اللعبة وتبدأ تأشر من خلال المثلث على الكلمات، يعني كأنها تتحدث يعني مع الأحياء. طبعا هذا كلام فاضي، لكن المصيبة أن الكثير، مو الكثير، الكثير من البرامج تتكلم عن هاللعبة كتسويق وكذا، وناس عندها قلة إيمان أو جهل مصدقين في هالأمر هذا. فقالت تينا لكارين احنا عندنا هاللعبة، اصلا يمكن ما في بيت بامريكا الا عندها اللعبة ويجا او ويجا. فانزلوا للقبو السرداب اللي عندهم في البيت، هذا متى؟ اثناء وجود ابوهم فرانك في العمل. جابوا هاللعبة وجلسوا في القبو وبدوا يلعبونها، وصارت تينا وكارين يغمضون عيونهم وحاطين ايدينهم على المثلث ويحركونه على اللوح الخشبي ويتمنون استدعاء روح والدتهم. جربوا نص ساعة ساعة وكذا، لكن ما في شيء حصل. قالوا الظاهر انه ما نجحت الفكرة هذه. يعني رجعوا الى غرفهم، كل واحدة فيهم تنام في غرفة في الدور العلوي. أبوهم فرانك رجع في وقت متأخر وسوالهم العشاء وتعشى ورجعوا ناموا. وفي منتصف الليل كارين البنت الصغيرة بدأت تسمع أصوات غريبة، صوت طرق على الحيط، الحائط اللي جنبها اللي في غرفتها، في شخص كأنه يضرب، يعني طرق يعني ما هو طبيعي. لما صحت كارين وصارت تتلفت وتحاول تعرف مصدر الصوت، اقتربت من الحائط وفعلا كان الطرق خلف الحائط هذا. خافت البنت في البداية، طلعت من غرفتها وراحت إلى غرفة أختها تينا. أول ما دخلت وتشوف تينا صاحية من النوم وحاطة أذنها على الحائط، فسألتها قالت لها هل سمعتي الصوت اللي أنا سمعته؟ قالت إيه نعم. أنت سمعت كذلك؟ قالت إيه نعم. هني صدقوا أنه فعلا في صوت خلف الحائط، لذلك البنتين صاروا يتشاورون مع بعض، هل هذا الصوت ممكن يكون يعني روح والدتنا؟ هل نجحت اللعبة في استدعاء روحها وأن والدتنا هي اللي الآن تطرق على الحائط؟ خلينا نجرب ونتأكد، خلينا نطلب من صاحب الصوت أو صاحب الطرق على الحائط تسأله، تقول له إذا أنت والدتنا أطرقي على الحائط مرتين. المصيبة أنه فعلا يطرق على الحائط مرتين. تقول له إذا أنت تعرفين أن أنا بنتك الكبيرة أطرقي على الحائط ثلاث مرات، يطرق ثلاث مرات. إذا أنت روح والدتنا أطرقي أربع مرات، يطرق أربع مرات. البنتين تتوقعون البنتين خافوا؟ لا بالعكس، طاروا من الفرح ان روح والدتهم جاية تتواصل معاهم، واستمروا في الحديث معاها على هالطريقة هذه إلى أن وصل والدهم فرانك من العمل. أركضوا لوالدهم وصاروا يصرخون وتعالوا روح والدتنا. قالوا شنو القصة؟ قالوا له تعال تعال تعال اسمع الصوت. وجابوا للغرفة صاروا يتحدثون مع الحيط أو الشخص أو الروح، لكن الغريب في الأمر إن الصوت اختفى تماما، وهذا اللي أرعب فرانك، وخصوصا بعد ما قالوا له سالفة اللعبة وإنهم استحضروا روح والدتهم. حزن عليهم، عرف إن بناته إلى الآن يعانون من صدمة فراق والدتهم. قال لهم يا بناتي هذا خرافات وكلام فاضي، يلا كل واحدة فيكم تروح تنام، يلا بكرة وراكم مدرسة. ومشاهم مو مصدق، وعارف ان بناته يعني للحين حزنانين على والدتهم، وقرر انه بعد كم يوم بيوديهم الى دكتور نفساني علشان يعالجهم من الصدمة اللي حاصلة لهم، وطلب منهم انهم ما يرجعون مرة ثانية يدخلون القبو ولا يلعبون في هاللعبة هذه. راحوا ناموا. اليوم الثاني وصلهم للمدرسة وراح شغله، ورجعوا البنتين بعد انتهاء اليوم المدرسي للبيت. واخذوا عندكم هالصدمة، رجع الصوت يتواصل معاهم، وكانوا البنتين فرحانين ومبسوطين ان روح والدتهم رجعت تتواصل معاهم، وجلسوا على هالحال يتواصلوا معاه لحد اخر الليل الى ان جاء والدهم. والغريب بس يدخل والدهم للبيت يختفي الصوت. قالوا للي صار، رجع يحذرهم من جديد ويفهمهم ان هالامر هذا خرافاته. دخل بحالة نفسية من الحزن والاكتئاب على اللي قاعد يصير في بناته. ناموا كل واحدة بغرفتهم، وفي منتصف الليل حصل أمر غريب. بدأ صوت الطرق على الحيط بشكل قوي جدا جدا، لدرجة أنه صح البنت كارين هذه الصغيرة صحاها من النوم. البنت صحت وهي مفزوعة من قوة الضرب على الحيط على حائط غرفتها، فصارت البنت تصرخ. صحت أختها تينا وصحى والدها وراح لهم يركض، شو اللي حاصل ليش تصرخ وكذا؟ قالت صوت اللي يضرب على الحيط وكذا. قالها ما في صوت، ما في صوت، أنا حاولت كذا ما سمعت ولا مرة. قال أحسن حل أني أخلي البنتين ينامون معاي بنفس الغرفة. والغريب في الأمر أنهم لما ناموا مع والدهم في نفس الغرفة اختفى الصوت. صحت البنتين الصبح، وكل واحدة فيهم لبست ملابس المدرسة وراحوا للمدرسة بشكل طبيعي، والدهم راح للدوام. ولما رجعوا بعد اللي حصل في الليلة السابقة، هذا خلاهم يعني يتحول موضوع انبساطهم من التواصل مع روح والدتهم عن طريق التخبيط في الحيط من الفرح والسعادة إلى الخوف والرعب. لذلك لما رجعوا من المدرسة للبيت خافوا أن يدخلون والدهم مو موجود في الدوام، فاتفقوا أنهم يجلسون في ساحة البيت في الخارج يلعبون لحد ما يرجع والدهم من العمل. وبالفعل أجلسوا خارج المنزل طوال اليوم، لكن لما جاء الليل ووالدهم تأخر فقرروا أن يدخلون البيت وينتظرونه يعني بالقرب من الباب من الخوف المساكين. واخذ عندك هالصدمة، لما دخلوا للبيت لقوا جميع محتويات البيت تم بعثرتها وتم تحريكها من مكانها. طاولات، كراسي، لوحات، أدوات المطبخ، البيت مقلوب فوق تحت. البنات الثنتين طلعوا يركضون ويصرخون مرتعبات المساكين ويتوجهون إلى بيت جارهم، راحوا استنجدوا فيه. وهذا الرجل على طول قال لهم لا تخافون واجلسوا عندي لحد ما يوصل والدكم. وفعلا بعد مدة قصيرة وصل والدهم فرانك وقال له بناتك جوني خايفين وكذا. خذ بناته ورجعوا ادخلوا للبيت وينصدمون البنتين ان كل شيء في مكانه. حتى فرانك قاعد يسألهم يقول لهم وين، تقولون احد يعني مبعثر ادوات البيت والاثاث وما في شيء، يعني الوضع طبيعي. البنتين بدأوا يشكون في نفسهم، والدهم كذلك بدأ يشك في قواهم العقلية. كل اللي قاعد يقولونه ما حد يسمعه ولا حد يشوفه إلا هم. وفرانك بدأ يصرخ على بناته ويقول لهم كله من هاللعبة هذه ومن التهيؤات ومن تفكيركم، وهذا شيء طبيعي، واحد يحزن لما يتوفى أحد من أهله وكذا، لكن أنتم لا تبالغون. وصار يصرخ عليهم إنه ما ينزلون قبو مرة ثانية. عده اليوم، اليوم اللي بعده فرانك في العمل والبنتين رجعوا من المدرسة، واتفقوا البنتين انهم خلاص ما يردون على هالصوت ويطنشون حتى لو يسمعون شيء، ولا يتكلمون ولا يستجيبون لهالأمر هذا بتاتا، خلاص يبي يشيلونه من بالهم. تجي الساعة 3 العصر ويسمعون صوت كركبة في القبو في سرداب بيتهم. في البداية طنشوا وكأنهم ما يسمعون. صارت تينا طالعة أختها كارين ويتلفتون على بعض والصوت يزيد وكأن في شيء واضح داخل هالقبو. تشجعوا رغم تحذير والدهم لهم أنهم ما ينزلون للقبو، شجعوا بعضهم وبدأوا ينزلون شوي شوي بالسلم وظلام إلى أن انزلوا للقبو وصاروا يتلفتون يدورون، أبدا ما في شيء. حتى اللعبة مركونة أسفل أحد المخازن ويعني مكانها وما في شيء غريب يعني. فقرروا انهم خلاص يطلعون من القبو. اثناء صعودهم للسلم تأشر لاختها على الحيط، ولا في جملة مكتوبة انا موجود في الدولاب، اهلا وسهلا. البنتين انجنوا خافوا وصاروا يركضون وطلعوا برا البيت، راحوا على طول الى جارهم، ما لهم إلا هالجار اللي موجود، استنجدوا فيه وشرحوا له، وهو عارف قصتهم وخوفهم من الأصوات وكذا. قالوا له شفنا كلمة مكتوبة في القبو ما حد كاتبها فينا، يعني كاتب مكتوب يعني أنا موجود في الدولاب. الجار قال لهم تعالوا تعالوا امشوا أنا أروح وياكم. دخل معاهم للبيت ونزل للقبو وينصدم إنه فعلا مكتوبة هالجملة، مكتوبة باللون الأحمر وبشكل غريب. حتى الجار خاف وفزع، قالوا يلا يلا خلونا نطلع لين يجي والدكم، وطلعوا برا البيت. الجار في كل مرة يتصل على الشرطة، ولما يجون الشرطة فرانك يقول لا لا خلاص ما له داعي والبنات يتهيئون وكذا ويمشون. هالمرة اتصل على فرانك قال له تعال أنا متأكد إن في شيء في بيتك وبناتك كلامهم صحيح. فرانك جاء مسرع قال ها يا جار شنو فيه؟ قال أنا دخلت القبو مكتوب أنا موجود في الدولاب. قال متأكد أنت؟ قال أسأل بناتك. البنتين قالوا إيه نعم يا بابا والله العظيم وإحنا سمعنا صوتك. دخل القبو يدور الجملة ما في، صح إن في آثار لون يعني مثل الصبغ وكذا، لكن ما في كلام. فبدأ يشك حتى في بناته إن هم اللي يرسمون، هم اللي يكتبون، هم اللي كذا. بدأ يصرخ عليهم وقال لهم أنتم قاعد تعرضون لي حالة نفسية، وأنا لا لا اليوم لازم أوديكم إلى طبيب نفسي. وفعلا حدد لهم موعد وبدت جلسات النفسية مع البنتين أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم. والمفاجأة أن الصوت اختفى لمدة مو يوم يومين، 3 أسابيع ما سمعوا أي شيء من بدأوا الجلسات النفسية، وراحت هالأصوات وهالتهيؤات والخرافة هذه كلها، ما صاروا البنتين يتكلمون عنها كأنهم تعالجوا. فرانك انبسط أن تم يعني معالجة بناته وأنهم أصبحوا أفضل وكذا، وصاروا ينسون موضوع الأصوات هذه. وبعد فترة البنتين صاروا يعني يباتون أو ينامون في غرفة واحدة أثناء وجود والده في العمل، ما يتركون بعض أبدا، ينتظرون لحد ما يرجع يسوي لهم عشاء ويجلسون مع بعض ويتسلوا. وهم جالسين ويرجع الصوت بقوة، لكن هالمرة ايش صار؟ الصوت من البيت، في من وسط البيت، صوت تكسير، كأنه واحد ماسك هالكراسي وهالطاولات ويكسر فيها. البنتين داخل غرفة خافوا، ما قدروا حتى يفتحون الباب، خافوا يطلعون ولا يشوفون شيء، يسمعون صوت تكسير في بيتهم، وماسكين بعض وجالسين وخايفين متى يرجع والدهم. اقفلوا الباب. بعد شوي ولا صوت ضرب بالحيط بشكل قوي جدا جاي من غرفة والدهم، لأن تينا غرفتها ملاصقة في غرفة والدهم، ومبين هالطرق والضرب على الحيط من غرفة والدهم نفسه. ضرب ضرب ضرب. البنتين خلاص ما هم قادرين يتحملون الرعب اللي عايشين فيه، أو يفتحون الباب ويركضون على طول برا البيت إلى جارهم. الجار هذا ابتلش، تورط. ها خير، شنو في بعد؟ قالوا له البيت مقلوب، يعني الأشباح صارت تكسر البيت، وصوت طرق الحيط كأنه بيهد الجدار علينا، جاي من غرفة والدنا. قال خلاص الحين اتصل في والدكم. قالوا لا لا لا لا، الله يخليك لا تتصل فيه، خلى لين يرجعه، لأن الحين ما راح يصدق وراح يعمل لنا مشكلة، وأبوهم عانى معاهم، فخافوا إنه يبلغونه ويجي يشوف إنه ما في شيء ويسوي لهم مصيبة يعني. فقالوا لا خلينا ننتظر لحد ما يرجع. قال خلاص خلكم موجودين عندي هني لين يرجع والدكم من الشغل. وفعلا يرجع فرانك أول ما رجع وينصدم بناته واقفين عند باب جارهم، استقبلوا ويحضنون ويبكون، يا بابا والله هالمرة ما احنا قادرين، نخاف ندخل البيت، الله يخلي. شنو فيه شنو فيه؟ قال صوت تكسير في البيت، البيت كله مكسر، وصوت طرق الحيط جاي من غرفتك. قال يلا تعالوا خلونا نشوف. هالمرة فرانك أول ما فتح باب البيت ينصدم، البيت مقلوب مكسر، كل محتويات البيت منثورة في الأرض، ما في زجاج إلا كسرينة، ما في دولاب ولا طاولة إلا حاطينها فوق بعض، الدنيا مقلوبة. قالوا له الصوت جاي من غرفتك. دخل يتمشى شوي شوي وهو بعد أصاب الرعب، وفعلا يسمع صوت داخل غرفته. بدأوا يصعدون السلم شوي شوي، وهو وجاره وبناته الثنتين، لين وصل إلى باب الغرفة صار يتسمع ولا فعلا في صوت. فتح الباب ولا غرفته مقلوبة مكسرة الدنيا كلها. صار يتلفت يدور يدور يدور يدور ويروح للدولاب. تذكر الجملة اللي قالوها البنتين، يقول احنا شفنا جملة مكتوب انا موجود في الدولاب، فجاء في باله خليني افتش دولاب غرفتي. اول ما فتح الدولاب، دولاب كبير، ويشوف منظر اللي خلاه يتجمد في مكانه اغمى عليه من الرعب من الخوف، طاح في الارض وصح وصار يزحف، والبنات يصرخون وجاره يصرخ، انجنوا. ايش فيك ايش فيك صاير صاير؟ قال انا شفت شبح، انا شفت شبح، ويسحب جاره ويطلع برا البيت. اتصلوا في الشرطه، احضروا الشرطه، شافوا كلهم برا وخايفين. قال لهم البيت فيه شيء، انا شفت مثل الشبح. قالوا له شلون شنو اللي شفته؟ قال شفت ما ادري يعني رجل ولا مرأة ولا، لكن لابسة ملابس زوجتي والوجه كله ألوان والشعر منكوش، ووجدتها داخل الدولاب. صراحة ما قدرت أتحمل، وبناتي كان كلامهم صحيح. الشرطة طبعا ما يأخذون فيه الأمر هذا، يعتقدون كله يعني. قالوا ما يخالف، اطلبوا فرقة اسناد وقالوا لازم نفتش البيت. بدأوا يدورون يدورون 7 ساعات، والشرطة والتحريين متواجدين في بيت فرانك، ما خلوا زاوية في البيت إلا بحثوا فيها. صحيح إنه شافوا البيت مكركب ومقلوبة محتوياته، لكن ما عثروا على أحد. راحوا يدورون يدورون يحاولون، بدوا يرفعون البصمات ما خلوا. فجأة ويصرخ واحد من رجال الأمن، هذا نازل للقبو. زملاء سمعوا صوته وصاروا يركضون، نزلوا مجموعة. قال لهم تعالوا تعالوا، أنا اكتشفت شيء غريب في هالبيت. قالوا له شنو؟ قال لهم شوفوا هل الطاولة هذه، في طاولة قديمة فرانك حاطها على الحيط، لما أزاح الطاولة ولا فيه مثل الممر السري أو حفرة يعني ما تبين، ويشغلون التريكات أو الأضواء اللي عندهم داخل هالحفرة هذه، ولا ممر، ممر بإمكانك أنك تتجول حوالين البيت. أنتم عارفين بيوتهم هذول، بيوتهم من الخشب وبيوت قديمة أثرية وتم ترميمها عدة مرات، ومر عليهم كثير من الحروب وكذا، فكان زمان أول يعني لما يبنون هالبيوت. ترى بيوتهم عادي تلقى بيت 200 سنة، 300 400 سنة، ومن الخشب اللي تم ترميمه 20 30 مرة عادي. فمرات يسوون مثل مخازن، مثل ممرات، مثل مخارج للبيت أكثر، فيسكرون مني يفتحون مني. هذا الممر كان عبارة عن ممر ما بين الحائط الخارجي للبيت والديكور الداخلي للمنزل، فهمت شلون؟ يعني لما تمشي داخل هالممر هذا يستخدمونه في تمديد الأنابيب، السخانات، ما أدري شنو، لكن بإمكان الشخص أنه يدخل في هالممر هذا، وكأن في يعني شخص كان يستخدمه في التنقل، لأن الشرطة لما دخلوا فيها الممر وصاروا يمشون بحذر اكتشفوا أن هالممر يوديهم على يعني أنحاء المنزل، بإمكانه أنه يوصل جميع الغرف اللي في البيت. لا، ومسوي فتحات صغيرة بإمكانه أن يشوف كل غرفة والشخص اللي داخلها. يعني كل غرفة فيها فتحة، فتحة لليصارة وغرفة النوم وغرفة البنات وغرفة الأب وغرفة كذا. فقالوا لا لا لا، الموضوع في شخص لكن ما عثروا عليه. فطلبوا من فرانك بأن يأخذ بناته ويسكن في مكان ثاني لفترة معينة إلى أن يراقبون البيت ويتأكدون أن ما في شخص يعني متواجد داخل هالبيت. قال لهم أنا أساسا مستحيل راح أرجع بناتي في هالبيت هذا خلاص. وفعلا خذ بناته وراح سكن في أوتيل صغير، والشرطة حطوا عدة أفراد رجال الأمن يراقبون، وهم متأكدين أن في شيء يعني في شخص لكن ما لقوه. المصيبة شنو؟ أن فرانك أثناء مروره في البيت، ولأنه يعرف شبابيك بيته وكذا رغم أن الشرطة موجودين، أثناء ما كان ينظر للبيت أثناء مراقبة الشرطة لمح شكل شخص موجود عبر النافذة، صار يصرخ على رجال الأمن قالوا شفتوه؟ قالوا لا ما شفناه. قال لا لا لا، البيت هذا خلاص خلاص أنا مستحيل أرجع له. بعد عدة أيام فرانك ما هو قادر يدفع حتى للفندق اللي ساكن فيه، فقرر أنه يروح يسكن في بيت أبوه وهو بناته. مضطر، جلس شهر شهرين ودائما يتواصل مع رجال الأمن، ها شنو صار؟ تأكدتوا من شيء؟ يقولون لا لا ما في شيء. بناته صاروا يعني منزعجين لأن بيت أبوه يدوب يكفيهم وهم جايين بعد مزاحمينهم كذا. فبناته يقولوا له يا بابا خلاص الحين مر كذا شهر ونست السالفة، وإذا في شخص لابد أنه خلاص خاف، وخصوصا رجال الأمن يراقبون البيت، خلاص خلينا نرجع. هو أصلا كان وده يرجع لكن شلون يقول حق بناته نرجع البيت في رعب وخايف عليهم. لكن لما بناته هم اللي كانوا متضايقين من العيشة في بيت جدهم يبي يرجعون بيتهم وخلاص وحسوا أن الأمور يعني خلاص انتهت، قالوا خلونا نرجع. قال يلا ما في مشكلة. المصيبة لما دخل البيت بعد عدة أشهر ولا مكتوب بخط عريض داخل البيت أنا رجعت، أهلا وسهلا. من اللي رجع؟ هو يقصدون منه روح دولي، روح الأم. هذا غير روح، هذا غير أم اللي تعذب بناتها. ليش روح دولي؟ ليش قاعد تعذبهم وتسوي لهم رعب وتكسر دنيا لا لا، إذا مو دولي أجل منه؟ منو اللي أنا رجعت؟ اتصل في الشرطة قالهم تعالوا دخلتوا البيت ولا لا؟ قالوا لا احنا الرغبة من برا. قالوا تعالوا شوف شوف ايش مكتوب. شافوا ولا مكتوب أنا رجعت. قالوا له منو هالشخص هذا؟ أنت في شخص حاقد عليك، شخص بينك وبين ثار، تكلم فهمنا قول خلونا نبحث عنه نعرف. قال أبدا أنا إنسان مسالم، أنا ما عندي بحياتي شيء، وأنا كنت عايش مع زوجتي اللي توفت وبناتي الثنتين بس. قالوا المهم أي شيء حصل بلغنا فورا. قال لهم حاضر. فرانك المسكين الأيام اللي بعد هالحادثة صار يوصل بنات المدرسة ويروح للعمل ويستأذن في نهاية اليوم المدرسي وياخذ بناته يخليهم جنبه هناك في الدوام لحد الليل علشان يرجعون معاه للبيت. وهو راجع للبيت تو بيوقف أمام المنزل ويلاحظ من الشباك وجود هالشخص المرعب. على طول استعان بجاره قال أنا متأكد إن في شخص داخل البيت. اتصلوا في الشرطة وجو الشرطة قال الشخص لا زال موجود، وأنا وجاري صرنا نراقب البيت حوالين البيت إنه ما يطلع، يعني الشخص اللي أنا شفته موجود داخل البيت الآن. قالوا لا متأكد؟ الجار قال لي نعم أنا متأكد إنه ما حد طلع من البيت. داهموا البيت وصاروا يدورون يدورون يدورون ويسمعون صوت كركبة في القبو، ويدخلون القبو وينصدمون بوجود شخص غريب، شخص حاط مكياج، لابس ملابس الأم دولي، وحاط باروكة، وماسك بإيده سكين. الشرطة على طول هجموا عليه وسيطروا وكلبجوا. طلع منه هذا؟ هذا اسمه دانيال، دانيال بلانت. منو هذا دانيال؟ هذا الله يسلمكم سالفته سالفة. باعترافات دانيال المرعبة والغريبة جدا، دانيال هذا في بداية حياته كانت صعبة جدا وبشعة جدا جدا. هذا الله يسلمكم مولود في عام 1970 في نفس المدينة اللي حصلت فيها الجريمة. أمه وأبوه انفصلوا عن بعض، تربى عند والدته وتزوجت واحد ثاني، لكن الشخص هذا اللي تزوجته كان سيء جدا، قام يهين ويضرب دانيال، وتطور الأمر إلى أن أصبح يعتدي عليه. والصدمة أنه كان يعتدي عليه بموافقة والدته. كبر دانيال على هالمعاناة ودخل المدرسة، ولأن والدته ما كانت تهتم فيه ولا في ملابسه ولا في نظافته، فأصبحوا الطلاب يعايرونه بأن ريحته سيئة وكذا، وصاروا يتنمرون عليه. والولد أصلا حياته يعني بروحها جحيم، فأصبح إنسان كاره للمجتمع. بدأ يحاول يسوي مشاكل، بدأ يحاول إنه، فطلبوا المدرسة إن هذا لازم يتعالج، هذا يعاني من حالات نفسية. فعلا ودوه إلى طبيب نفسي. المصيبة أن الطبيب النفسي كان يعتدي عليه أثناء الجلسات النفسية، يعني خلاص دانيال صار كاره للمجتمع بالكامل. كبر وهو شايل في قلبه حقد على المجتمع، صار يسرق ويعتدي ويسوي جرائم اللي يقدر عليها، إلى أن جاء يوم من الأيام من ضمن البيوت اللي كان يسرقها كان بيت منه فرانك. يدخل البيوت يسرق الشيء الخفيف ويمشي. أثناء دخوله للمنزل ويتجول في غياب الأسرة، لاحظ وجود صور لأسرة فرانك اللي هي زوجته دولي وبنته تينا والثانية كارين، وأعجب بصورة تينا البنت اللي عمرها 15 سنة، دخلت قلبه. في هالوقت هو عمره 16 سنة ترى، والبنت 15 سنة، لأن الكلام كان في عام 1986 وهو مواليد 1970. حب تينا من الصورة أثناء قيامه بالسرقة، وفعلا صار يراقب البيت ويشوف تينا لما كانت ترجع من المدرسة، وصار كأنه معجب سري أو العاشق السري، ويقتحم البيت كل ما يغادرون، يتجول في غرفة تينا ويعبث في ملابسها وياخذ من صورها، وحتى أصبح مهووس ويبي يتقرب منها بأي طريقة. حصل على رقم التليفون، تليفون البيت، وتواصل معها، قال أنا شفتك في المدرسة وأعجبت فيك وكذا وأنا اسمي كذا، وصار يعني يحاول إنه يأخذ ويعطي معاه، والبنت صدقته وعادي عندهم هم إنه يتعرفون على بعض، خصوصا إذا كان هو زميل ولا كان جيرانه، ومشت معاه يعني. وكان يوصف لها نفسه، يقول لها أنا وسيم طويل كذا كذا. فقالت له خلاص خلينا نلتقي في أحد الكافيهات اللي في المدينة. وفعلا التقى دانيال مع تينا، لكن الصدمة شنو؟ اكتشفت تينا بأن دانيال كان يكذب عليها، لا هو وسيم ولا هو طويل ولا فيه من الزين ذرة، الولد ضعيف وقصير وشكله يعني وجه الشاحب اللي ما فيها أطعمة على قولتهم. المهم البنت ما حبت إنها تكسر فيه، فمشت الليلة طلعت معاه وتعشى وكذا، لكن في نهاية اليوم لما وصلها للبيت قالت لا أرجوك لا تتصل علي وهذا آخر لقاء بينه، وراحت دخلت البيت. هذا دانيال انجن، كان متوقع ان البنت حبتها بعد هالاتصالات وبعد كذا، لكن اول ما شافت شكله رفضت. وتعرفون عمر المراهقة والبنت عاد يعني اهم شيء عندها الشاب يكون جميل، وهذا قرر انه يستمر في مطاردة تينا. ومن كثر ما كان يدخل البيت اثناء عدم تواجد الأسرة اكتشف مداخل ومخارج البيت، دخل القبو كسر الحائط وشاف انه في فراغ ممكن انه يتجول من خلاله، انبسط على الفكرة وسوى له مثل الحفرة او ممر سري يدخل من عنده ويروح الى غرفة تينا ويراقبها طوال اليوم. اول ما ترجع من المدرسة يشوفها وهي تبدل ملابسها وهي نايمة وهي كذا، وصار يعرف كل أمور البيت. كان مرتاح ومبسوط أنه كأنه عايش مع تينا في نفس البيت، ولا وعاصر حتى موضوع وفاة والدتها وأنها في حالة نفسية، وجد في باله الفكرة لما شافهم يلعبون في لعبة الويجا هذه، قال خليني أتواصل معها على أن أنا روح والدتها اللي رجعت. وصار فعلا يطرق على الباب وهي تقول إذا أنت والدتي اطرق مرتين، وهو صار يستجيبه وجنن العائلة وجنن الأب وجنن الجيران وجنن حتى الشرطة. بعد اعترافاته باللي سوى هذا كله تم إحاته للمحاكمة. أقرت المحكمة بأن دانيال إنسان مهووس وإنسان يحتاج إلى علاج عقلي ونفسي، لذلك يحكموا عليه بالسجن لمدة سنة في أحد المصحات العقلية. وراح، وبعد ما خرج دانيال من المصحة العقلية بعد مرور سنة صارت كارثة. دانيال بعد عدة أشهر من خروجه قرر انه ينفذ نفس الجريمه، لكن يبتعد عن بيت فرانك لان انكشف هناك، يبي يدور على ضحيه اخرى. دخل على احد المنازل وبدا يسوي فيهم مثل ما كان يسوي في عائله فرانك، لكن هذوليك على طول اكتشفوا وجوده. فقرر دانيال انه يخلص على افراد الاسره، قام وقتل جميع أفراد الأسرة وهم نايمين، قتل 4 من أفراد هالأسرة. تم إلقاء القبض على دانيال واعترف، وتم الحكم عليه بالسجن مدى الحياة لكن في الطب النفسي. إنسان مريض مهووس وارتكب جريمة، شو نسوي له؟ وهالقصة هذه سووا منها عدة قصص عالمية وأفلام كسرت الدنيا في هوليوود. كانت من أكثر الأفلام مشاهدة، أفلام رعب وأفلام وثائقية حصلت على العديد من الجوائز. وهذه نهاية سالفتنا، فمان الله، مع السلامة.